بن أخي بن شهاب عن عمي قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قول عز وجل وأذى ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة التوبة وذكر أن هذه السورة مدنية إلا آيتين من آخر السورة. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما جاء الأثر الذي ورد عن عثمان أنه قارن بين هذه السورة وسورة الأنفال، قال ثم قارنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. وسبق في تفسير الجلالين ذكر خلاف العلماء في عدم وجود البسملة في هذه السورة بين على خمسة أقوال، ولعل من أقرب وأقوى هذه الأقوال أنها نزلت بنقض العهود، وكانت العرب من عادتها إذا نقضت العهود ألا تذكر البسملة، فلا يناسب ذكر الرحمن الرحيم النقض، وإنما إذا أرادوا نقض العهود لا يذكرون البسملة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، قال اختلف العلماء في هذا التأجيل، وفي هؤلاء الذين برئ الله ورسوله إليهم من العهود. وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال. القول الأول قال جماعة هذا تأجيل من الله للمشركين، فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهر، ومن كانت مدة عهده أكثر حطه أي أنزله إلى أربعة أشهر. فعهد جميع المشركين سواء كان له عهد أقل أو أكثر يكون أربعة أشهر، فمن كان أقل يزاد عليه إلى أربعة أشهر، ومن كان أكثر ينقص منه. قال وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر، أربع عشر من عشر للحجة إلى عشر محرم إلى عشر صفر إلى عشر ربيع الأول إلى عشر ربيع الآخر، هذه أربعة أشهر. قال فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله أجله انسلاخ الأشهر الحرم، هذا القول الأول. والقول الثاني قال الزهري الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال المصنف رحمه الله والأول هو الأصوب عليه الأكثرون، أي أن هذه الأربعة أشهر المراد بها المدة التي نادى بها علي رضي الله عنه و بلغ الناس. القول الثالث قال الكلبي إنما كانت الأربعة أشهر لمن كان له عهد دون أربعة أشهر فأتم له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد أكثر من أربعة أشهر فهذا أمر بإتمام عهدي بقوله فأتموا إليهم عهدهم. وهذا القول الثالث هو الراجح، هذا القول الثالث هو الراجح، والمصنف رحمه الله قد رجح القول الأول أن المدة أربعة أشهر لمن كان أقل أو أكثر للجميع. القول الثالث أن أربعة أشهر لمن كان دون ذلك له عهد شهرين أو شهر أو ثلاثة يزاد إلى أربعة، أما من كانت له من كان له عهد أكثر من ذلك أن يكون 7 أشهر أو 9 أشهر أو سنة فيتم له عهده ولا ينقض عهده. وهذا القول هو الراجح ويؤيده الأثر المروي عن علي رضي الله عنه، وسيذكره المصنف بعد قليل أنه لما سأله زيد بأي شيء بعثت في تلك الحجة قال فذكر 4 أمور، منها من لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن خلاصة هذا الخلاف أن 4 أشهر فسيحوا في الأرض 4 أشهر هذه لمن كان له عهد دون 4 أشهر أو لم يكن له عهد أصالة، وأما من كان له عهد فوق ذلك فيتم إليه عهده، لأن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق المسلمين الوفاء بالعهود. ثم ذكر المصنف رحمه الله قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعلي رضي الله عنه ونداء علي، قال ثم بعث بعده عليا كرم الله وجهه. هذه العبارة وهي قوله كرم الله وجهه هذه لا تختص بعلي، فيقال أبو بكر كرم الله وجهه وعمر كرم الله وجهه وعثمان كرم الله وجهه وغيرهم من الصحابة، والأولى العدول عن هذه العبارة لأنها صارت شعارا للرافضة. قال ليقرأ على الناس صدر براءة، وأمره أن يؤذن بمكة ومنى أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله من كل مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، إلى آخر ما جاء في هذا النداء الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أورد إشكالا قال فإن قال قائل كيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عزله وبعث علي، فالجواب قال قلنا ذكر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزل أبا بكر وكان هو الأمير، وإنما بعث علي رضي الله عنه لينادي بهذه الآيات بهذا الحكم خاص، أما الأمير على الناس عامة فهو أبو بكر رضي الله عنه. قال وكان السبب فيه أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها، أن لا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث علي أبو بكر رضي الله عنه ليس من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحبه وهو أفضل الصحابة رضي الله عنه وخليفة رسول الله، لكن ليس من أقاربه ليس من رهطه النبي. وعادة العرب أن العهود نقض العهود أو عقد العهود لا يكون إلا من صاحب من السيد أو من رهطه، فبعث عليا إزاحة للعلة لئلا يقول هذا خلاف ما نعرفه فينافي نقض العهد. ثم ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزل أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال المصنف رحمه الله قال بعثني أن أبو هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رواه البخاري ومسلم. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل وأذان عطف على قوله براءة أي إعلام، ومنه الأذان بالصلاة يقال آذنته فأذنا يعلمته، وأصله من الأذن أي أوقعته في أذنه من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، واختلفوا في يوم الحج الأكبر، روى عكرمة عن ابن عباس أنه يوم عرفة، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن الزبير، وهو قول عطاء وطاووس

أنه يوم عرفة. والقول الثاني قال وقال جماعة هو يوم النحر، قال وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم. والقول الثالث أن يوم الحج الأكبر أيام منى، وهذا كما يقال يوم صفين، والقتال في صفين لم يكن في يوم واحد ولا في يوم الجمل، وإنما يطلق ويراد به عدة أيام. والقول الرابع قال عبد الله بن الحارث يوم الحج الأكبر اليوم الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح هو القول الثاني أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. ثم قال واختلفوا في الحج الأكبر، ما المراد بالحج الأكبر؟ يوم الحج الأكبر هذا يوم النحر على الخلاف السابق، أما الحج الأكبر ما المراد به؟ القول الأول قال مجاهد الحج الأكبر القران، والحج الأصغر إفراد الحج. وقال الزهري والشعبي وعطاء الحج الأكبر الحج، والحج الأصغر العمرة. وهذا القول هو الأقرب، أن المراد بالحج الأكبر الحج المعروف، والأصغر هو العمرة، أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال وقرأ يعقوب ورسوله، وهي قراءة شاذة، أي أن الله بريء، أن الله بريء ورسوله بريء من المشركين، فمعطوفة على أن، على اسم أن، أن الله ورسوله بريء من المشركين. وأما على الرفع ورسوله فمعطوفة على المحل. وأما قراءة الجر فهي قراءة فاسدة، أن الله بريء من المشركين ورسوله، لأنها تكون عطفا على المشركين. ثم قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ولم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ثم ذكر القراءة الأخرى ولم ينقصوكم ولم ينقضوكم، قراءة عطاء بن يسار، وهي قراءة شاذة ومعناها صحيح. المراد بالنقص النقض. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ما المراد بهذه الأشهر الحرم؟ هل الأشهر الحرم في هذه الآية هي نفسها، أو هي نفسها الأشهر الحرم التي سبقت في الآية الأولى؟ ذكر خلاف العلماء. القول الأول قيل هي الأربعة، هي الأشهر الأربعة رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذا القول موافق لأحد الأقوال في الأشهر الحرم التي سبق الخلاف فيها أنها رجب شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهو القول الثاني الذي سبق قال به الزهري والجماعة. والقول الثاني وقال مجاهد بن إسحاق هي شهور العهد، لكن العهد هذا ما المراد به؟ هل أن يكون أربعة أشهر للكل على القول الأول الذي سبق في الآية السابقة، أو المراد أن من لا عهد له فيكون أربعة أشهر ومن له عهد يتم إليه عهده؟ وهذا هو الراجح كما سبق. فالترجيح في هذه الآية، في معنى هذه الآية، عائد إلى الآية السابقة. فالأشهر في الحرم في هذه الآية هي نفسها في الآية السابقة، ولذلك قال رجح ابن كثير القول الثاني، قال وهذا القول هو الراجح القول الثاني، قال ابن كثير والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أشهر التيسير الأربعة المنصوص عليها في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي انقضت الأشهر الأربعة التي حرمت عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها بحيث ما وجدتموهم فاقتلوهم. هذا انتهى كلامه رحمه الله، هذا لمن لم يكن له عهد، أما من له عهد فسبق كما في قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين. من كان له عهد أكثر من أربعة أشهر هذا لا يقاتل، يوفى بعهده. أما من لم يكن له عهد أو كان عهد أقل من أربعة أشهر فيؤجل إلى أربعة أشهر، وبعد ذلك حيث وجد فإنه يقتل. ثم قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم في الحل والحرم وخذوهم أي سروهم واحصروهم أي احبسوهم وقعدوا لهم كل مرصد أي في كل طريق. ثم عرف المصنف رحمه الله المرصد بقوله الموضع الذي يرقب فيه العدو، المرصد هو الموضع الذي يرقب فيه العدو. فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أي دعوهم فليتصرفوا في أمصاركم ويدخلوا مكة إن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أي فاعذ إذا استعاذ بك واستأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم التي أجلوا فيها، أما قبل المدة الأشهر الحرم فله الأمن لا يجوز قتاله ولا قتله، أما بعد انتهاء المدة فحيث وجد فقد كما قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وإذا جاء شخص بعد انتهاء المدة واستأمن وطلب الأمن ليسمع كلام الله فنعطيه الأمان ونسمعه القرآن فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، إن لم يسلم يبلغ الموضع الذي يأمن فيه فيقال اذهب إلى دار قومك. ولو على سبيل المثال كانت هذه الدار تبعد عن المكان ثلاثة أيام فيقال لك الأمان ثلاثة أيام، اذهب حتى تصل إلى دار قومك وبعد ذلك حيث توجد إن لم تسلم فإنك تقتل وتقاتل، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي لا يعلمون دين الله وتوحيده فهم محتاجون إلى سماع كلام الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، هذا على وجه التعجب ومعناه جحد لا يكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله وهم يغدرون وينقضون العهد. ثم استثنى فقال جل وعلا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قال ابن عباس هم قريش، وقال قتادهم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. قال الله تعالى فما استقاموا لكم أي على العهد فاستقيموا لهم فلم يستقيموا ونقضوا العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة فضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح أربعة أشهر يختارون من أمرهم إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد شاءوا فأسلموا قبل الأربعة الأشهر. قال السدي والكلبي وابن إسحاق هم من قبائل بكر بنو خزيمة وبنو مدرج وبنو ضمرة وبنو الديل، وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية ولم يكن نقض العهد إلا قريش وبنو الديل من بني بكر، فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة. وهذا قول أقرب إلى الصواب لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة، فكيف يقول لشيء قد مضى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإنما هم الذين قال عز وجل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا كما نقصتكم قريش ولم يظاهروا عليكم أحدا كما ظهرت قريش بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المتقين. قوله تعالى كيف وإن يظهر عليكم هذا مردود على الآية الأولى تقديره كيف يكون لهم عهد عند الله كيف وإن يظهر عليكم لا يقضوا فيكم وإلا ولا ذمة.

وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية وأعانوا بني بكر على قتال خزاعة وهموا بإخراج الرسول من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة يعني يوم بدر، وذلك أنهم قالوا حين سلم العير لا ننصرف حتى نستأصل محمدا وأصحابه. وقال جماعة من المفسرين أراد أنهم بدأوا بقتال خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخشونهم أتخافونهم فتتركون قتالهم، فالله حق وأن تخشوا في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم، أي على العهد، فاستقيموا لهم. ثم ذكر بخلاف المصنف رحمه الله ما المراد بهم، ثم قال السدي والكلبي وابن إسحاق هم قبائل بكر بنو خزيمة وبنو مدلج إلى آخر من ذكر، قال وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية ولم يكن نقض العهد إلا قريش وبنو الديل من بني بكر، فأمر بإتمام العهد لمن ينقض وهم بنو ضمرة. قال وهذا القول أقرب إلى الصواب، أي أنها هذه الآية في الذين لم ينقضوا العهد، قال لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة، فكيف يقول لشيء قد مضى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هذه الآيات القول الأول كما ذكر المصنف أنها في قريش، والقول الثاني أنها في الذين لم ينقضوا العهد، وهذا هو الذي رجحه المصنف رحمه الله وهو الصواب. ثم قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ذكر الخلاف في معنى الإل، قال قطرب لا يراع فيكم إلا، قال ابن عباس قرابة، وقال يمان رحمة، قال قتادة الإل الحلف، قال السدي هو العهد، كذلك الذمة، وقال مجاهد الإل هو الله، كان عبيد بن عمير يقرأ جبرائيل أي عبد الله بقراءة شاذة، والدليل وقال أبو بكر إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي لم يخرج من إله أو من الله، قال والدليل على هذا التأويل أن المراد به الله لا يرقبون في مؤمن إيلا، يعني قال قراءة عكرمة لا يرقبون في مؤمن إيلا يعني الله عز وجل، وهي قراءة شاذة والأقرب أن تكون قراءة تفسيرية، والراجح أن المراد به أن هذا الخلاف المذكور هو اختلاف التنوع وليس التضاد، فيقال لا يرقبنا فيهم من ذمة أي الله سبحانه وتعالى، المراد عهد الله، القرابة التي جعلها الله، الرحم التي جعلها الله، فما ذكر من أقوال هو منسوب لما جعله الله سببا لأن يراقب ويراعى، ولا ذمة، والذمة معناها ظاهر أي هي العهد، فهم لا يرقبون الله ولا يرقبون العهد، ومما جعله الله مما ينبغي أن يراعى ويراقب الرحم والقرابة والعهد، لكن العهد منصوص عليه، فهذا الخلاف المذكور من باب اختلاف التنوع، وإن كان إذا قيل الإل هو الله هذا أشمل، فيكون ما ذكر من أقوال مضاف إليه أي عهد الله، الرحم التي أمر الله أن توصل، وغير ذلك من الأقوال. ثم أورد إشكالا قال: فإن قيل هذا في المشركين وكلهم فاسقون فكيف؟ قال وأكثرهم فاسقون. قيل أراد بالفسق نقض العهد، وكان في المشركين من وفى بعهده وأكثرهم نقضوا، فالمراد بهذا نقض العهد. ثم قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل شيء من المال أعطاهم أبو سفيان، فصدوا عن سبيله لمنعوا الناس من دخول في دين الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، أي بنقض العهد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، أي إذا تابوا فإن الله يتوب عليهم ويكونون إخوانا للمسلمين، إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم ذكر حديث أن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وذكر ما يجب من أركان الإسلام، فقال: فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، ومن حقها الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم ذكر كذلك حديثا آخر: من صلى صلاتنا، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، رواه البخاري. ثم قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم، أي عهودهم، فقاتلوا أئمة الكفر. وذكر القراءات أئمة بالتحقيق، وبتفسير الثانية أئمة، وقرئ عند النحاة، هاتان قراءتان متواترتان، قرئ عند النحاة، ومن طريق الطيبة القراءة الكبرى أئمة. وأئمة الكفر أي رؤساء الكفر. وما ذكره المصنف من خلاف بعد ذلك هذا باب ضرب المثل على، قال ابن عباس نزلت في أبي سفيان وأبي جهل، قال عكرمة في أبي جهل ورؤساء قريش، وقال مجاهد أهل فارس، هذا والروم، هذا من باب ضرب المثل على أئمة الكفر. إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم. قال ابن عباس، قال ابن عامر: لا إيمان لهم، أي لا تصديق لهم، وهي قراءة متواترة، لعلهم ينتهون. ثم قال تعالى: لتقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أي نقضوا عهودهم، وهموا بإخراج الرسول من مكة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة، أي يوم بدر. هذه كلها من أسباب الداعية لقتالهم. أتخشونهم، أي تخافون فتتركون قتالهم، فالله أحق أن تخشوه في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين، فالله هو ناصر المؤمنين، فإذا قاتلوهم أعانهم الله وأخذ الكافرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يقتلهم الله بأيديكم ويخزيهم ويذلهم بالأسر والقهر، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويبرئ داء قلوب قوم مؤمنين مما كانوا ينالونه من الأذى منهم. وقال مجاهد والسدي: وأراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعانت قريش بني بكر عليهم حتى نكأوا فيهم، شفى الله صدورهم من بني بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم كربها ووجدها بمعونة قريش بكرا عليهم. ثم قال مستأنفا: ويتوب الله على من يشاء فيهديه إلى الإسلام، كما فعل بأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، والله عليم حكيم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: ارفعوا السيف إلا خزاعة من بني بكر إلى العصر. قوله تعالى: أم حسبتم ما ظننتم أن تتركوا قلادا، خطاب للمنافقين وقيل للمؤمنين الذين شق عليهم القتال. فقال: أم حسبتم أن تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب، ولما يعلم الله ولم ير الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم. وقال قتادة: وليجة خيانة. وقال الضحاك: خديع. وقال عطاء: أولياء.

من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة. وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا علي بن حسين الدارابجردي قال حدثنا أبو عاصم بهذا الإسناد وقال بنى الله له بيتا في الجنة. قوله عز وجل أجعلتم سقاية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم أي بقتلهم على أيديكم ويخزهم، وهذا الخزي قد يكون من الأسر والقهر، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين مما كانوا ينالونه من الأذى منهم، فإذا حصل لهم عقوبة شفيت صدور المؤمنين من ذلك الأذى الذي تعرضوا له من هؤلاء المشركين، ويذهب غيظ قلوبهم كربها ووجدها، ويتوب الله على من يشاء فيديه إلى الإسلام. فهؤلاء قريش الذي حصل منهم النقم قد هدى الله منهم من هدى إلى الإسلام كأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل سهيل بن عمرو وغيرهم ممن أسلم بعد ذلك. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تتركوا، قيل هذا خطاب للمنافقين وقيل للمؤمنين الذين شق عليهم القتال، فقال أم حسبتم أن تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب. والقول الثاني لعله هو الأقوى ويرجح هذا سياق الآيات، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة وأولياء، وقال قتادة خيانة، قال الضحاك خديعة، وقال عطاء أولياء، وقال أبو عبيدة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو ليجة. هذا من اختلاف التنوع اختلاف العبارات، فالمراد ألا يتخذوا أولياء من دون الله ولا رسول المؤمنين، قد يفشون إليهم الأسرار وقد يخدعون بهم المسلمين وقد يخونون بهم المسلمين، فإذا اتخذوا أولياء من الكفار أو المنافقين فيكون في هذا فساد وخديعة للمسلمين وضرر عليهم وإفشاء لأسرارهم. قال أبو عبيدة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، وهذا معنى جامع لمعنى الوليجة. قال والله خبير بما تعملون. ثم قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وذكر القراءة الأخرى قراءة من كثير مسجد الله، وعلى قراءة التوحيد أو الإفراد يراد به المسجد الحرام، وقراءة الجمع أشمل من ذلك، فيدخل المسجد الحرام وغيره من المساجد، وهما قراءتان متواترتان والمعنى فيهما صحيح ولا تعارض بينهما، فإحداهما أخص من الأخرى، وهذا من المواضع التي يختلف فيها المعنى لاختلاف القراءة. قال المصنف رحمه الله أوجب على المسلمين منعهم من ذلك، لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله، فمن كان كافرا بالله فليس من شأنه أن يعمرها. ثم ذكر خلاف العلماء في معنى هذه العمارة، قال فذهب جماعة إلى أن المراد منها العمارة المعروفة من بناء المساجد ومرمته أي ترميم المسجد إذا احتاج إلى إصلاح وتعطل منه شيء أو تكسر منه شيء، هذا المعنى الأول المراد بالعمارة بناء المساجد. والمعنى الثاني قال وحمل بعضهم العمارة هنا على دخول المسجد والقعود فيه. قال الحسن ما كان المشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام، والمعنى الأول أشمل، فمن بناه فمن باب أولى أن يكون يدخل فيه، فيمنعون من البناء، وإذا منعوا من البناء الذي يستفيد منه المسلمون فمن باب أولى أن يمنعوا من الدخول، سواء كانوا قد بنوا هذا المسجد أو بنى غيرهم من المسلمين. ثم قال تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر، وذكر أربعة أقوال في معنى هذه الشهادة. قال الحسن لم يقولوا نحن كفار، لكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم. والقول الثاني قال الضحاك على مباس شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام. والقول الثالث قال السدي شهادتهم على أنفسهم بالكفر، والنصراني يسأل مات فيقول أنا نصراني، واليهودي يقول أنا يهودي. وقال القول الرابع قال الكلبي أم العباس شهدين على أنفسهم بالكفر، أي لأنه ما من بطن، قال معناه شهدين على رسولهم بالكفر لأنه ما من بطن إلا ولدته، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم له نسب فيهم. والأقوال الأولى الثلاثة من باب ضرب المثل، ولا تعارض بين هذه الأقوال، فإما يشهدوا على أنفسهم بالكفر بأفعالهم أو بسجود الأصنام أو بأقوالهم أو بأي تصرف من التصرفات، هذا كله من باب ضرب المثل. فهم إذا سجدوا للأصنام فقد شهدوا على أنفسهم بالكفر، وإذا قالوا عن أنفسهم أنهم نصارى ويهود فقد شهدوا على أنفسهم بالكفر أو بغير ذلك مما يعلم به كفرهم. ثم قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال وعسى من الله واجب، والمهتدون هم المتمسكون بطاعة الله عز وجل التي تؤدي إلى الجنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث تبين بعض المعاني السابقة. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذا الدليل على أن الفعل قد يشهد به بالإيمان قد يشهد به بالكفر، إذا رأينا يتعاهد المسجد نشهد له بالإيمان، إذا فعل فعل كفر يشهد عليه بالكفر، كان يسجد لصنم ويذبح لغير الله. وثم ذكر حديث أبي هريرة من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. ثم ذكر حديث عثمان في فضل بناء المساجد. ثم ذكر حديث حديث السابق بطريق آخر قال وقال بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث أراد أن يبين بها الحديث الأخير أراد أن يبين به المصنف رحمه الله أن من عمارة المساجد بناء المساجد، ثم إذا بنيت فمن أنواع العمارة بعد ذلك الترميم العبادة، لأن المساجد إذا بنيت ولم يصلى فيها لا فائدة من هذا البناء، لكن العمارة أصالة يراد بها البناء، ومن العمارة العبادة في المساجد لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج الآية، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي وقال حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال حدثنا عبد الله بن حامد بن محمد الوزان وقال حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المعافري وقال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي وقال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال حدثنا النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج، وقال الآخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام، وقال الآخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتما. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت دخلت فاستفديت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفتم فيه ففعل، فأنزل الله عز وجل

نزلت في علي بن أبي طالب والعباس. قال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها. وقال علي: ما أدري ما تقولون، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد، إلى آخر هذا الأثر. وهذا الأثر ضعيف وفيه ما يستنكر، فقوله قول علي صليت 6 أشهر قبل الناس هذا باطل، فبين إسلام وإسلام زيد وأبي بكر يوم واحد فقط، كيف يقول 6 أشهر؟ والقول الراجح في سبب نزول هذه الآية القول الثاني، أنه لما تفاخر بعض المشركين وقال: إذا سبقتمنا بالإسلام والهجرة سبقناكم بالسقاية، سقاية الحج، فأنزل الله هذه الآيات. والقول الأول الذي في صحيح مسلم قريب من هذا المعنى ولا يعارضه، لأنه لما قال رجل: ما أبالي لا أعمل عملا بعد أن أسق الحاج، وقال الآخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام، وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر رضي الله عنه، إلى آخر هذا الحديث. ثم ذكر القراءة الأخرى في قوله تعالى: سقاية وعمارة، قال وقرأ ابن الزبير وأبي بن كعب سقاتة وعمرة، وهي قراءة متواترة قرئ بها من طريق الدرة من بالنسبة للقراءات العشر الصغرى. ثم قال تعالى: كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا العمل الذي عمله المشركون وتفاخروا به من السقاية هذا لا يساوي الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله، فهو أفضل. وأما السقاية فلها فضل، ولكن لا تقارن بفضل الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثين يبين بهما فضل سقاية الحاج. الحديث الأول فقال العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد من الحديث: لولا أن تغلبون نزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه، أخرج البخاري. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، اسقون الحاج، رواه مسلم. هذا الحديث تدل على فضل السقاية، لكن لا يتقارن أبدا بفضل الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، فهي فيها فضل، وليس للمشركين أن يتفاخروا بها على من آمن، لكن من آمن بالله واليوم الآخر وجمع إلى ذلك السقاية فهذا فيه فضل، كما في هذه الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم. السلام الله إليكم. الله. في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، قال مجاهد: هذه الآية متصلة بما قبلها نزلت في قصة العباس وطلحة وامتناعهما من الهجرة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالهجرة إلى المدينة فمنهم من يتعلق به أهله وولده يقولون: ننشدك بالله ألا تضيعنا، فيرق لهم فيقيم عليهم ويدعو الهجرة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في 9 الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة فنهى الله عن ولايتهم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء بطانة وأصدقاء فتفشون إليهم أسراركم وتؤثرون المقام معهم على الهجرة، إن استحبوا اختاروا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فيطلعهم على عورة المسلمين ويؤثرون المقام معهم على الهجرة والجهاد فأولئك هم الظالمون، وكان في ذلك الوقت لا يقبل الإيمان إلا من مهاجر، فهذا معنى قوله فأولئك هم الظالمون.

بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن عابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. وفي الحديث أن ناسا من هوازن أقبلوا مسلمين بعد ذلك، فقالوا يا رسول الله أنت خير الناس وأبر الناس، وقد أخذت أبناؤنا ونساؤنا وأموالنا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك لهم فليفعل، ومن أحب يكون على حظ حتى نطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك، من لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. فأنزل الله تعالى في قصة حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم حتى قلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغن عنكم كثرتكم شيئا، يعني إن الظفر لا يكون بالكثرة، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي برحبها وسعتها، ثم وليتم مدبرين منهزمين. ثم أنزل الله بعد الهزيمة سكينته يعني الأمنة والطمأنينة، وهي فعيلة من السكون على رسول وعلى المؤمنين. وأنزل جنودا لم تروا يعني الملائكة، وقيل لا للقتال ولكن لتجبير الكفار وتشجيع المسلمين، لأنه يروى أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر وسبي العيال وسلب الأموال، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء فيهديه إلى الإسلام، والله غفور رحيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، في مواطن أي في مشاهد، ويوم حنين، وبين ما المراد بحنين أنه واد بين مكة والطائف، وقال عروة إلى جنب ذي المجاز، والأول هو الأرجح نواد بين مكة والطائف. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثم فسر المصنف قبل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، وذكر أن هذه الآية متصلة بما قبلها، قال نزلت في قصة العباس، وقال الكلبي عن العباس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للمدينة فمنهم من يتعلق به أهله وولده، قال لنشدك بالله ألا تضيعنا، قال مقاتل نزلت في 9 الذين ارتدوا عن الإسلام. كل هذا من باب ضرب المثل، قد يراد به السبب النزول، قد يراد به قولهم نزلت إذا كان غير صريح، قد يراد به ضرب المثل والتفسير. فالمؤمن لا ينبغي أن يشغله الآباء ولا الإخوان ولا الأبناء ولا الأموال عن ذكر الله. ثم قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وذكر القراءة الأخرى عشيراتكم بالجمع، وهي قراءة متواترة. ثم قال تعالى: قد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي مشاهد، ويوم حنين، أي في غزوة حنين. ثم ذكر المصنف رحمه الله عدة آثار وبين فيها تلك الغزوة وكيف حصلت وكيف كان النصر وما الذي حصل بعد الغزوة، كيف وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، ولما جاء أهل الطائف وأسلموا أرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم السبي وهي النساء والأموال ورضي المسلمون بذلك. فذكر المصنف رحمه الله وقد أجاد رحمه الله، أجاد وأوجز ببيان تلك الغزوة كاملة. ثم قال تعالى: ثم أنزل الله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، لأنهم كانوا أكثر من 10,000 قيل 12,000. ومثل هذه العبارات لا تنبغي، فلما قيلت وكلوا إليها فانهزموا في بداية المعركة فلم تغن عنكم الكثرة شيئا، لأن الظفر لا يكون بالكثرة وإنما يكون بتوفيق الله أولا وآخرا ثم بفعل الأسباب. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، وقد ذكر المصنف رحمه الله فسر كيف أنهم في بداية المعركة ولما اشتد عليهم الرمي فروا من المعركة ولم يبق منهم إلا اليسير، فلما ناداهم النبي رجعوا إليه وكروا ونصرهم الله. لكن هذا كان درس للمسلمين أن النصر من الله، ولا يقول لن نهزم اليوم من أو لن نغلب اليوم من قلة. الكثرة لا تنفع إذا لم يكن هناك توفيق من الله. ثم أنزل الله، أي بعد الهزيمة التي حصلت في بداية المعركة، سكينته أي الطمأنينة والأمن على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، يعني الملائكة. قال الرازي رحمه الله: لا خلاف أن المراد إنزال الملائكة، فنقل الإجماع على أن الملائكة مراد به إنزال الملائكة، فيكون هذا هو الراجح. أما القول الآخر قال ويروى أن الملائكة لم تقاتل إلا ببدر، فهذا فيه نظر، فهذه الملائكة قد قاتلت في حنين وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، وهذا نقل عليه الرازي الإجماع. وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر وسبي العيال وسلب الأموال، كانت لهم خسارة كبيرة، وذلك جزاء الكافرين. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، نستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد، خلاصي في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.